حول ولا قوة إلا بالله. ما حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن وعلى تعليم القرآن، وما حكم تلاوته على الميت؟ هذا في التفصيل. أما التلاوة فقد ذكر غير واحد إجماع العلماء على تحريم أخذ الأجرة على التلاوة، ويقول اقرأ لي كذا اقرأ لي كذا بكذا وكذا، ومثل ما كتب الله اقرأ لي كذا بكذا وكذا، أو اقرأ الميت كذا بكذا، هذا لا يجوز. لا يجوز التعاقد على التلاوة لجزء أو جزوين لفلان أو ميت فلان، هذا لا يجوز. أما التعليم فلا بأس على الصحيح، ويتعاقد مع إنسان يعلم في مدرسة أو يدرس في مدرسة للطلبة بشيء معلوم كل شهر لا بأس، لأنه محتاج إلى هذا الشيء. والنبي قال إنها حق ما أخذ أجره كتاب الله، التعليم والقراءة على المرضى هذا لا بأس بالأجرة فيه، أما مجرد التلاوة لا. ايوه بيقول اللهم صل على سيدنا وقراءته على الاموات. اما قراءه الاموات ما تجوز، الميت اذا مات انتهى، ما تسمع القران ولا ينتهي القران، لكن يدعى له بالمغفره والرحمه، يدعى له تصدق هذا ما في بأس. اما اخوانا يقرا عليه او يقرا للميت هذا ما ورد في النصوص. بعض اهل العلم قالوا ان اذا قرا وثوب له لا باس، لكن يقول ليس عليه دليل، فالأولى ترك ذلك، ولكن يدعو له بالخير والرحمه والمغفره يصدق عنه، هذا هو اللي اجمع العلماء على ذلك. اجمع العلماء على ان الميت ينتفع بالصدقه وبالدعاء. ايوه نعم. وكذلك ينتفع اذا قضي عنه دينه، ينتفع بذلك اذا حج عنه، اذا حج عن الصيام الذي مات ولم يصومه وعافاه الله ولم يصوم وفرط وصام عنه، كل هذا ينتفع. وعند الاحتضار يا شيخ الحمد لله. قراءه القران تنفع عند الاحتضار. يا شيخ طيب بالنسبة للمنطقة الغربية الثلاثة الأيام كلها يقرون فيها على الميت. الله يا رجل تبدو فيها كتابات كثيرة، يحطون كراسي عند الباب ومقرفونات.